جعل ربك تحتك سريرا يا أخت زهرنا

هروح اجيبها من بس هروح اجيبها من هتعمل ايه الواقف ده؟ خلاص وقت كمان مش هتعمل ايه؟ وقت كمان هتعمل ايه؟ وقت كمان هتعمل ايه؟ وقت كمان هتعمل ايه؟ روح شوف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الصبر طيب الصبر طيب هاي هاي مين؟ أنا يا فكرات. كنت فين يا نعناع؟ في المستوصف. اللهم اجعله خير. لا اطمن يا شركات، بعد كم شهر هتبقى أب. أب؟ آه، هجيب لك عيل. إيه؟ مش عايز؟ عاوز طبعا، بس ده مش ممكن. ومش ممكن ليه؟ هو انت مش راجل يا شيخ جاد ولا يعني مش راجل؟ راجل راجل طبعا. خلاص قم بشر اهل الحارة، قم فرحهم يا شيخ جاد. مرض قريب، وحد الله يا مؤمن. الصبر طيب الصبر طيب الصبر طيب. استمعتم سيداتي سادتي الى صور الشخصية.